هذا آخر يقول: لي دين عند رجل، وهذا الدين لا يرجى رده، لا يرجى رده لفقره، يعني لفقر الرجل، هل يجوز أن أخصمه من مال الزكاة؟ الجواب: يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت عندما أعطيته المال الأول على أنه دين، فأخرجته على أنه ماذا؟ دين، ولم تخرجه على أنه زكاة. ثم لما صار أمره كما ذكرت من فقر، أردت أن تحول النية من دين إلى زكاة، فلا، إما أن تعفو عنه وتسامحه وتعطيه زكاة إذا أردت أن تعطيه، وإلا أما أن تحول النية من هذا إلى هذا فلا.